يقول: هل يجوز أن أعطي شخص مبلغا من المال وقدره 7000 ليرة سورية، وأقول له أنا أريد بدل المبلغ طن من القمح، وأحيانا يباع طن القمح من 8 إلى 12 ألف ليرة، هل يجوز هذا العمل؟ الجواب: إذا كان الثمن معجلا وكان المثمن وهو البر في الذمة وكان موصوفا بأوصاف تميزه تمييزا كاملا فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.